إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. قال العلامة الفوزان حفظه الله ونفع به في هذه الآيات الكريمة: يوجه الله النداء لعموم المؤمنين في كل زمان ومكان، ويعلن لهم عن تجارة رابحة ويدعوهم للمساهمة فيها، ويبين لهم من الذي يتولى هذه التجارة وشروط المساهمة فيها ورأس مالها ومرابحها، ليقدم الإنسان عليها وهو واثق بنتائجها، مطمئن القلب على نصيبه فيها. فالذي فتح المساهمة في هذه التجارة هو الله الذي يعلم كل شيء ولا يضيع عمل عامل، بل يضاعفه أضعافا كثيرة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فلا تخف من ضياع حقك لديه، بل ثق أنه سيوفيك إياه مضاعفا. وأما شروط المساهمة في هذه التجارة المعلن عنها، فهو أن يكون المساهم من أهل الإيمان، كما جاء في الإعلان: يا أيها الذين آمنوا. وأما أهل الكفر والنفاق فلا يصح دخولهم في هذه المساهمة، لأن أعمالهم فاسدة ورأس مالهم مزيف. وأما رأس مال هذه المساهمة فيتكون من شيئين: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فأولهما الإيمان بالله ورسوله، وهو التصديق الجازم بالقلب والنطق بذلك باللسان، والعمل بالجوارح بأنواع الطاعات الواجبة والمستحبة، وترك المعاصي والمحرمات. وثانيهما جهاد أعداء الله ورسوله باليد واللسان، وبذل الأموال والأنفس في ذلك، حتى يظهر دين الله وتعلو كلمته ويندحر الكفر وينقمع الكفار. هذا رأس مال المساهمة. وأما أرباحها فقد بينها الله بقوله: تنجيكم من عذاب أليم، أي تخلصكم هذه التجارة وتنقذكم من عذاب شديد مؤلم لا ينجو منه إلا من تنبه له واتخذ أسباب النجاة. ومن مرابح هذه التجارة حصول المغفرة للذنوب وتكفير السيئات، ودخول الجنات ذات المسرات والأنهار الجارية، والنزول في المساكن الطيبة في جنات عدن لا تخرجون منها ولا تتحولون عنها أبدا، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. هذه مرابح التجارة في الدار الآخرة وهي مرابح باقية مستمرة، وهناك مرابح أخرى عاجلة في الدنيا وهي أن ينصركم على أعدائكم ويفتح لكم بلادهم تستولون عليها وتستغلون خيراتها وتسودون أهلها وتكون لكم العزة والغلبة على أهل الدنيا، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فهذه خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة لمن استجاب لهذا النداء الإلهي وساهم في هذه التجارة. عباد الله، إن الناس اليوم يسرعون عندما يسمعون إعلانا عن مساهمة في أرض أو غيرها فيقدمون أموالهم طمعا في الربح، يخاطرون بأموالهم وهم لا يعلمون نتائج هذه المساهمة ولا يتيقنون ثقة المعلن وصدقه وأمانته، ثم هو يعتريه النقص وعدم الخبرة. لكن مع هذا كله يتعامى الناس عن هذه المخاطر والمحاذير ويغلبون جانب الطمع فيقدمون أموالهم التي هي من أعز الأشياء عليهم طلبا لربح قد يحصل وقد لا يحصل، وإذا فلا تعلم عواقبه وآثاره. لماذا كله هذا؟ إنه لحب المال والرغبة في التجارة. فلماذا يتأخر الكثير من الناس عن الاستجابة لهذا الإعلان الرباني عن أعظم تجارة وأوفر ربح وأحسن عاقبة، مع أن المعلن عن هذه المساهمة هو العليم الخبير الرحيم بعباده الذي يزيد الحسنات ويضاعفها بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويغفر الذنوب ويستر العيوب الذي لا يظلم نفسا شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. إن سبب التأخر عن هذه المساهمة في هذه التجارة التي أعلن عنها ربنا في كتابه الكريم هو ضعف الإيمان وقلة اليقين وإيثار الدنيا على الدين. إن الإنسان بطبيعته البشرية يحب التجارة، وهناك تجارتان: تجارة عاجلة فانية وتجارة باقية، ولكل تجارة زبائن. فأهل الإيمان يؤثرون التجارة الآجلة الباقية وهم القليل، وغيرهم يؤثرون التجارة العاجلة الفانية وهم الكثير، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لكن من آثر تجارة الآخرة أعطاه الله الدنيا والآخرة، ومن أراد تجارة الدنيا فقط لم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له، وحرم تجارة الآخرة. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ولما ذكر سبحانه مكاسب تجارة الآخرة وهي النجاة من العذاب الأليم ومغفرة الذنوب ودخول الجنة والمساكن الطيبة في جنات عدن في الآخرة، قال: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وهذا في الدنيا، فتجارة الآخرة جمعت بين خيري الدنيا والآخرة، وإنه لربح ضخم هائل أن يعطى المؤمن الدنيا والآخرة. فالذي يتجر بالدرهم فيكسب 10 يغبطه كل من في السوق ويعتبرونه ربحا هائلا، فكيف بمن يتجر في أيام قليلة معدودة في هذه الدنيا فيكسب خلودا في نعيم الجنة لا ينتهي مداه ولا يعلم كميته إلا الله. إن المساهمة في هذه التجارة ميسرة وأبوابها مفتوحة لكل راغب، والإعلان عنها مستمر كلما قرئ القرآن. والرب جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ انتهى كلامه حفظه الله ونفع الله به وثبتنا وإياه على الحق والسنة حتى نلقاه، وأربح تجارتنا في الدنيا والآخرة. هذا، وصلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى محمد بن عبد الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المؤمنون، وكم من تجارة رابحة مع الله. أذكر نفسي وإياكم ببعضها. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي بها، فأمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها إياه بنخلة في الجنة. فأبى، فأتاه أبو الدحداح فقال: بعني نخلتك بحائطي، أي مقابل بستان الذي جاء أن به 600 نخلة من أفضل نخيل المدينة، وبه بئر عذبة، بل تجار المدينة يطمعون في تمر أبي الدحداح من شدة جودته. ففعل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أبو الدحداح، فقال: يا رسول الله، إني قد ابتعت النخلة بحائطي. قال: فاجعلها له، فقد أعطيتكها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من عذق راح لأبي الدحداح في الجنة؟ قالها مرارا. قال: فأتى امرأته فقال: يا أم الدحداح، اخرجي من الحائط، فإني قد بعته بنخلة في الجنة. فقالت: ربح البيع. وفي رواية: كم من عذق رداح لأبي الدحداح، هنيئا تلك التجارة الرابحة. أيها الإخوة، وكذلك من التجارة الرابحة صلة الرحم. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. وكذلك منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. رواه البخاري ومسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. رواه أبو داود وصححه الألباني. ومنها التحلي ببعض الآداب يوم الجمعة، ومنها ما ورد في قوله عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه أهل السنن وصححه الألباني. ومنها كذلك يا عباد الله: صلاة الإشراق، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداء أي الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة،